بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب مناقب سعد بن معاذ الأنصاري. وقال أبو عمرو والأبي عمرو رضي الله عنه: مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة رضي الله عنه. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. حديث متفق على صحته. اهتز أي ارتاح بروحه حين صعد به، حين أراد بالاهتزاز السرور والاستبشار، ومعناه أن حملة العرش فرحوا بقدومه، بقدوم روحه، فأقام العرش مقام من حمله، كقوله: هذا جبل يحبنا ونحبه، أي أهله. قلت: والأولى إجراؤه على ظاهره، هذا هو الصحيح. حتى في أحد جبل يحبون ونحبه أن هذا على الجبل نفسه، فضلا عن أهل المدينة حول هذا الجبل. لكن إذا كان هناك حب متبادل بين الجبل وبين المؤمنين عبر الزمان، فكيف يستبعد أن يكون العرش العظيم فيه إدراك يحب المؤمنين وأفرح بقدوم أرواحهم، وخصوصا سعد بن معاذ فيهتزوا فرحا بذلك. يقول: قلت: والأولى إجراؤه على ظاهره، وكذلك قوله عليه السلام: أحد جبل يحبنا ونحبه. ولا ينكر اهتزاز ما لا روح فيه للأنبياء والأولياء، كما اهتز أحد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وكما اضطربت الاسطوانة على مفارقته. الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، يعني لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وسمع له نهناها كنهناها الصبي، والرسول نزل وسكت الجذع. عن البراء قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلنا نلمسه ونتعجب منه بنعومته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. قال الخطابي: إنما ضرب المثل بالمناديل لأنها ليست من علية اللباس، بل هي تبتذل في أنواع من المرافق، فتمسح بها الأيدي وينفض بها الغبار من البدن، ويغطى بها ما يهدى في الأطباق، وتتخذ لفافا للثياب، تستعمل في إزالة البصاق ونحو ذلك. يقول: فصار سبيلها سبيل الخادم، وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم. أي فإذا كانت مناديله وليست هي من علية الثياب هكذا، فما ظنك بعليتها؟ يعني أقل ما عنده المناديل التي تمسح بها ويرمى بها بعد ذلك هي خير من هذه الحلة الناعمة جدا من الحرير. عن قتادة قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في قريظة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الملائكة كانت تحمله. هذا مرسل، رواه أبو عيسى يعني الترمذي عن أنس، وقال: هذا حديث حسن صحيح وإسناده صحيح. يعني الجنازة كانت خفيفة لأجل أن الملائكة كانت تحملها. باب مناقب أبي بن كعب أبي المنذر الأنصاري الخزرجي شهد العقبة وبدر رضي الله عنه. سعد بن معاذ سيد الأنصار. سعد بن معاذ لم تأخذه في الله لومة لائم حينما حكم في بني قريظة، فكان هو من الأوس، وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس في الجاهلية، وكان يطمع كثير من الأوس أن يحسن سعد بن معاذ رضي الله عنه في شأن بني قريظة من أجل الحلف القديم. وبنو قريظة خانوا ونقضوا العهد نقضا خطيرا للغاية، فكان سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أكثروا عليه كان قد قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، وحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم وتغنم أموالهم، ويعتبر من الشهداء رضي الله عنه لأنه كان أصيب في أكحله بسهم رمي به أثناء غزوة الخندق، وكان يظن رضي الله عنه أن غزوة الخندق هي آخر غزوات مع قريش، وأنه فدعا الله عز وجل أنه يعلم أنه ما من قوم كانوا عنده يعني أبغض من قوم أخرجوا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا في الدعاء أنه يرى أن هذه آخر الحروب معهم، فإن كان الأمر كذلك ففجرها، فانفجرت إجابة لدعوته وقبض ومات فيها رضي الله عنه. هو يريد أن يموت بأيدي المشركين، يعني بضربة من ضربات المشركين. سعد بن معاذ لما أسلم منع يعني امتنع من كلام قومه جميعا حتى يسلم، فدخلوا كلهم في الإسلام، فكان فتح عظيم جدا لسعد بن معاذ. فتح الإسلام سعد بن معاذ كان فتحا عظيما، لما أسلم قطاع عريض من الأنصار من الأوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عندما أتى سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، قوموا إلى سيدكم، فهو سيد من سادات الأنصار رضي الله عنه. قال: باب مناقب أبي بن كعب أبي المنذر الأنصاري الخزرجي شهد العقبة وبدرا رضي الله عنه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرأهم أبي، أقرأ أصحابي، أكثرهم حفظا القرآن وأحسنهم قراءة. أخرجه أحمد الترمذي وإسناده صحيح. عن أنس قال: لم يختم القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته إلا أربعة: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، كلهم من الأنصار رضي الله عنه. هذا متفق على صحته. وعن أنس قال: مات أبو زيد ولم يترك عقبة وكان بدريا، في بعض الروايات زيادة. واختلفوا في اسم أبي زيد هذا، قيل اسمه سعد بن عبيد بن النعمان، وقيل ابن شهيد ابن النعمان الخزرجي، وقيل من الأوسي، وابنه عمر ابن سعد والي عمر بن الخطاب على الشام، ويقال اسمه قيس بن السكن الخزرجي، ويقال ثابت بن زيد، والأول أصح، هو اسم أبي زيد هو سعد بن عبيد بن النعمان. استشهد بالقادسية سنة 15 وهو ابن 64 سنة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال الله, قال الله سماني لك. قال الله سماك لي. فجعل يبكي. قال قتادة وربئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. السورة. هذا حديث متفق على صحته. شرف عظيم له أن يسميه الله عز وجل باسمه آمرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة العظيمة. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي أوسماني؟ قال أسماك لي. قال فبكى أبي. اتفق على صحبته. قيل أراد أن يحفظه أبي وكان أبي مقدما في على قراء الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي. أبي هو الذي اجتمع نسوة معه في الدار على صلاة القيام وصلى بهم 8 ركعات, وهو الذي اختاره عمر رضي الله عنه ليؤم الناس في صلاة التراويح لما جمع الناس عليها. باب مناقب خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه. عن خليل بن زيد قال قال زيد بن ثابت لما كتبنا المصاحف فقدنا آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدتها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى تبديلا. قال فكان هو ثم يدعى ذا الشهادتين. أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. قال الزهري وقتل مع علي يوم صفين. أخرجه محمد. حديث رواه البخاري. لأن خزيمة رضي الله عنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه باع من الأعرابي جمله لما أنكر الأعرابي ذلك وقال بينتي وقال بينته. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب أحدا شهد البيع فلم يجد, لكن خزيمة شهد بشهادة الله عز وجل له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله, فهو يصدقه في أعظم من البيع فشهد له, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له شهادته بشهادة رجلين. عن الزهري أو قتادة أو كلاهما أن يهوديا جاء تقاضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد قضيتك. فقال اليهودي بينتك. فجاء خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد أنه قد وفاك قد قضاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك؟ قال إني أصدقك بأعظم من ذلك بخبر السماء. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. باب مناقب أسيد بن حضير الأنصاري أبي يحيى الأشهلي بن عبد الأشهل وعباد بن رش الأنصاري الحارثي رضي الله عنهما. عن أنس بن مالك أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما, فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى دخل إلى أهله. أخرجه محمد. يعني سيد بن حضير وعباد بن مشر كان يسيرا بينهما مثل المصباح يضيء بين أيديهما. وهذا من كرامات الأولياء. عن أنس أن عسيد بن حضير الأنصاري ورجل آخر من الأنصار تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما، حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلماء، ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما وصية عصا صغيرة، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. تأخر على صحته. أخرجه أحمد وإسناد صحيح. لا أنا قلت متفق على صحته، لا هذا خطأ. والحديث الأول أخرجه البخاري، والحديث في هذا الرواية الثانية أخرجه أحمد بإسناد صحيح. باب مناقب أنس بن مالك الأنصاري أبي حمزة النجاري الخزرجي، يعني من بني النجار، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكن البصرة وتوفي بها آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 100 إلا سنة، ويقال ابن 163. طبعا الله أعلم 163 ابن 103 سنين. نعم ابن 103 سنين 103. استغفر الله. عن أنس عن أم سليمة أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له، قال اللهم كثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. متفق على صحته. قال أنس إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد وولد ولدي لا تعادون علي نحو 100 لا تعادون علي نحو 100 اليوم، دول العشرين غير اللي ماتوا. في الرواية الصحيح قال حدثتني ابنتي أميمة أني دفنت بصلبي إلى مقدم الحجاج 120، دفن 120 من صلبه إلى أن قدم الحجاج المدينة رضي الله عنه، معجزة باهرة للرسول صلى الله عليه وسلم. وروي عن ثابت عن أنس قال فأكثر الله مالي حتى إن كرما يحمل مرتين، يعني في عنب يحمل مرتين في السنة عنده في المزرعة بتاعته رضي الله تعالى عنه. باب مناقب عبد الله بن سلام ابن الحارث الخزرجي أبي يوسف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية رآها فأنت على الإسلام حتى تموت. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته. قال لا أدري، قال مالك الآية أو في الحديث. متفق على صحته. قال الخطبي قد علم سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب له الجنة مع 9 من أصحابه الذين هو عاشرهم، ولكنه كره التزكية لنفسه ولم يرى نفسه ما رآه لأخيه، أو أنه ما سمعه بأذنه إنما علم ذلك برواية. باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أمتي من لو أقسم على الله لا أبره، منهم البراء بن مالك. حسن وغريب. قال أخرجه الترمذي وإسناده حسن. إذا قال والله يا ربي لتعطينا كذا، والله يا ربي لتنصرنا على القوم المجرمين، الكافرين استجاب الله عز وجل دعاءه وأبر قسمه رضي الله تعالى عنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله. هو يقول قال من قوله اهتز يعني الأولى إجراءه على ظاهره اهتز عشر أحمد لموت السعد اللي بيقول الأولى إجراءه على ظاهره الإمام البغوي أظنه نقل كلام الأول عن الخطابي. هل يقال الصواب من ذلك يمرره على ظاهره؟ سنقط الصواب من ذلك. تعليقك على ما شرطه بعض الجرائد فتح ملف السلفيين في مصر أنا لم أطلع على ذلك. يقول في بعض الأكاذيب لا تستغرب في الصحافة شيئا. كيف نتعامل مع هذا الفصيل؟ نحق الحق الذي عنده ونتعاون عليه ونبطل الباطل الذي عنده وننكره، ونسأل الله العافية. من المعلوم أنه يجوز مسح الجورب بالمقيم يوم وليلة، فما الحكم إذا نسيت مسحته أكثر من ذلك؟ بطل الوضوء. المسح أكثر من يوم وليلة بطل الوضوء، وبالتالي بطلت الصلاة. ولو كان نسي زي واحد توضاش ناسيا وصلى. سبب بكاء أبي في الحديث الفرحة، وكيف لا يفرح بتسمية الله له، وقد قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شقة تحتها مسجد يعني يجوز بها نصراني إذا كان المسجد وجد أولا فلا يجوز وجود مساكن فوقه. إذا كان يعني المكان موجود أولا ثم أوقف السفل مسجدا فلا يأخذ حكم الوقف إلا هذا الجزء فقط، فيجوز بيع هذه الشقة لنصراني غير مسلم لأنه في جزء غير موقوف. ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ اسم الله السميع صفته السمع، اسم الله العليم صفته العلم. قل قول هذا استغفر الله.